لو خالف المسؤول سواء سمي نقيبا او بلقب اخر من القابهم، لو خالفه ولم يطيعه ولم يسمع له وحصلت منه المخالفة، يعاقب هذا الشخص بما عوقب به الذين تخلفون في غزوة تبوك. يا سلام، شخص عادي أمر نفسه على الناس اتباعا للنظام. أولا، قبل أن تصف نفسك وتنصب نفسك هذا المنصب، رئيسك وأميرك الذي تتبعه أين هو؟ وأنت بايعت لمعدوم، لا أقول لمفقود، المفقود ما فقد بعد الوجود، وقبل الوجود يسمى معدوم. بايعت لمعدوم، تصورته موجودا في مكان ما، وأوجبت له الطاعة على نفسك طاعة عمياء، ثم جعلت نفسك نائبا عنه، نائبا عن المجهول المفقود أو المعدوم، وأوجبت لنفسك على الناس هذه الطاعة العمياء. ماذا تريد من كل هذا؟ وتصف هذا العمل كله بالعمل الإسلامي. ماذا عملت للإسلام؟ أين العمل الإسلامي؟ لعب الكورة، قراءة الأناشيد، التجمعات، ألعاب رياضية، هذه هي الأعمال الإسلامية التي تعملون للإسلام وتوجبون على الناس هذه الطاعة العمياء، وأنتم لم تستطيعوا أن تحددوا رئيسكم الذين تبايعونه باسمه، لم تحددوا أين هو في هذا الغموض الشديد يعيش بعض الناس، وغموضهم أشد من غموض أصحاب السرداب، لأن أصحاب السرداب قربوا زعموا أن طفلا ولد وهو لم يولد بعد ولا يولد، لأن والده عقيم كما أثبت التاريخ، ثم دخل السرداب وهو لم يدخل، فينتظرون خروجه، والخيول مسرجة واقفة في أماكن معينة مستعدة لخروج ذلك الذي في السرداب. ومن هذا كله، أصحاب السرداب أقل غموضا من هؤلاء، لأنهم عينوا السرداب وعينوا الشخص وإن كان غير موجود، ولكن هؤلاء يعيشون حياة غامضة ويشوشون على السذج من الشباب بمثل هذه الحياة الغامضة، ويفرقون بين صفوف الشباب ويشغلونهم عن تلاوة كتاب الله وعن التعلم بالتعلق بهؤلاء الأشخاص المبهمين المختفين، وهم غير موجودين، ولكن الذي يظهر فيأخذ لهم البيعة يقول للشباب: نسعى للأمد البعيد حتى نرفع راية الإسلام العامة خفاقة فوق كل أرض وتحت كل سماء. دعاية طويلة وعريضة وتضليل. إياكم أيها الشباب أن تنخدعوا بمثل هذه الدعاية المضللة. اقرأوا كتاب ربكم فتدبروا، واشتغلوا بالسنة، احضروا مجالس العلم وتعلموا، واشتغلوا بالتعليم والتعليم، التعلم والتعليم، وإياكم ثم إياكم أمثال هؤلاء المضللين، ليس وراءهم شيء أبدا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، ويجنبنا الفتن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله:

الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، بمعنى اذا ذكر الاسلام وحده هكذا يدخل معه حتى ايمان القلب. الاسلام والايمان اذا ذكرا معا يفرق بينهما في المعنى، كما في حديث جبرائيل يفسر الايمان باعمال القلوب، ويفسر الاسلام باعمال الجوارح، ولكن اذا ذكر الاسلام وحده دخل معه الايمان، واذا ذكر الايمان وحده دخل معه الاسلام. لذلك يقول الامام هنا الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. اول شيء الاستسلام لله بالتوحيد بالافراد، افراد الله تعالى بالعباده يعتبر اسلاما ويعتبر ايمانا، كما انفرد الرب سبحانه وتعالى بافعاله بالخلق والرزق والاحياء والاماته والعطاء والمنع. يجب افراده سبحانه وتعالى بافعال العباد بالدعاء والاستغاثه والنذر وغير ذلك من الانواع التي تقدم ذكرها، هذا يسمى اسلاما ويسمى ايمانا. والانقياد له بالطاعه اشار هنا الى افعال الجوارح. الاستسلام له بالتوحيد اعمال القلوب، لان اصل التوحيد ينبعث من ايمان القلب. لذلك العقيده جانب مهم من الايمان، ومن يدعي الايمان وهو لا يحقق العقيده ايمانه دعوه، لان العقيده الجانب المهم من الايمان، لان الايمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. الاعتقاد بالقلب هو الذي نسمي عقيدة، وهو الإيمان وهو العقيدة. لذلك ليست العقيدة مادة خاصة يدرسها طلاب العلم المنتسبون إلى الجامعات والمعاهد، بل العقيدة علم لا يستغني عنه أي مسلم أو مسلمة، والانقياد له بالطاعة، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله له الطاعة المطلقة غير مقيدة، وطاعة غيره من المخلوقين مقيدة، كطاعة ولاة الأمور وطاعة الوالدين هذه مقيدة. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عطف طاعة الرسول على طاعة الله تعالى وأعاد الفعل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعند ذكر أولي الأمر لم يعد الفعل، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا أمر الرسول أو نهى لا نبحث عن وجود ذلك في الكتاب، نطيعه طاعة مطلقة ولو لم يرد المأمور به على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن، ولو لم يرد المنهي عنه على لسانه عليه الصلاة والسلام في القرآن وجبت علينا طاعته. هذا معنى الطاعة المطلقة. وأمثلة ذلك يعرف من يدرس الأحكام الفقهية، لأن في الأحكام هناك أحكام جاءت في الكتاب وهناك أحكام انفردت بها السنة ولا فرق بينهما. كذلك في باب الأسماء والصفات، صفات اتفقت عليها نصوص الكتاب والسنة، وصفات جاءت في السنة فقط ولم يأتي ذكرها في الكتاب، لا نتوقف عند تصديقها على ورودها في الكتاب. هذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها طلاب العلم، لئلا يظنوا أن السنة قد لا تنفرد، بل السنة قد تنفرد. السنة تأتي موافقة وتأتي مؤسسة وتأتي مؤكدة، سبق هذا الكلام غير مرة. والخلوص من الشرك من الإسلام من تعريف الإسلام الخلوص من الشرك، لأن التوحيد إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل، كذلك الطاعة إذا لم تكن خالصة لله لا تقبل، لأن الله أغنى الشركاء كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي غيري، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو كما قال: الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة، والتوحيد لا يقبل إلا إذا كان خالصا. إذن الاستسلام بالتوحيد والانقياد بالطاعة وخلوص ذلك كله من الشرك وأن يكون ذلك خالصا لله تعالى، هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو ثلاث مراتب، وهو الدين، الضمير راجع للدين الإسلامي، وهو الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. بناء ضخم واسع أسفله، وكلما يرتقي ويرتفع يضيق حتى يصل إلى القمة. الإسلام أوسع، لأن الإسلام الاستسلام الظاهري قد يدخل فيه إسلام المنافقين، والإيمان أضيق وأخص، لأن الإيمان لابد أن يكون هناك تصديق بالقلب زيادة على الاستسلام الظاهري. والإحسان في القمة، أي الإحسان الإتقان. المحسنون خلص المؤمنين، إذا وصل الإنسان إلى درجة الإحسان كان مسلما مؤمنا، ازداد زيادة بزيادة الأعمال حتى قوي إيمانه وارتقى وقوي ووصل إلى درجة من شدة مراقبة الله تعالى أنه يعبد الله كأنه يشاهده، تتأثر فيه أو تؤثر فيه مراقبة الله ومحبة الله وخشية الله إلى درجة أنه يعبد الله كأنه يراه فيشاهده إيمانا منه بأنه تحت عين الله دائما وأبدا، فالله يراه ويسمعه ويعلم منه كل شيء. الوصول إلى هذه الدرجة ليست بالحكاية كما نحكي، ولكن بالعمل، وقل من يصلون إلى هذه الدرجة، درجة الإحسان. لا يصل المرء إلا إلى هذه الدرجة إلا بالعلم واليقين والصبر. لذلك نحث شبابنا الطيبين الذين يرغبون كثيرا في الجهاد ويقولون في هذه الأيام: ما العلم وما العلم، الجهاد الجهاد. نصيحتنا لهم: هذا غرور وخديعة شيطانية، أيما فكرة وأيما جماعة وأيما شخص يحثك على ترك العلم والانقطاع للجهاد يزين لك ما ظاهره عمل صالح ليس بصالح. لا تعرف درجة المجاهدين ولا تصل إلى درجة المجاهدين ودرجة الإحسان والقرب من الله إلا بالعلم. العلم هو الطريق. قد يزين لك بعض الناس الجهاد وتنقطع عن العلم، تدور سنة سنتين الجهاد الجهاد، لا جاهدت ولا تعلمت. هذا واقع كثير من الشباب، تزيين من الشيطان. اجتهد في تحصيل العلم، وفي بعض فرصك اذهب فجاهد، تدرب اولا وتعلم ثم جاهد. هكذا يفعل كثير من الشباب المخلصين الذين نرجو ان يكونوا مخلصين، وهم يجاهدون من وقت لآخر في صمت تام دون جعجعة. أما اتخاذ الجهاد شعارا أجوف، الجهاد الجهاد، هكذا كان يفعل بعض الناس ولما اندلعت الحرب في افغانستان وقام الجهاد انكشفوا تلك ظاهرة حقيقة لا يعلمها الا المجربون. اسألوا المجربين. لا تتخذوا الجهاد شعارا اجوف. الجهاد عمل صالح ذروة سنام الاسلام، ليس معناه الفاظ جوفاء ومظاهرات واعلانات، لا، جاهد في سبيل الله سرا، اذهب حيث يوجد الجهاد فجاهد وانت صامت، لا يعلم منك ذلك الا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها اركان. المراتب الثلاثة التي يجب ان تحفظ، لكل مرتبة اركان، فاركان الاسلام خمسة: اخذا من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. اخذ الشيخ من هذا الحديث فقال: اركان الاسلام خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الشهادة، الاعلام، والنطق، النطق باللسان، والانقياد لذلك كما تقدم، وسيأتي تفصيل هذا فيما سيأتي من الدرس ان شاء الله. وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد، وشهدت له الملائكة، وشهد له المؤمنون. معناها: لا معبود بحق الا الله، لا معبود بحق، تقدير بحق امر ضروري. ومن يقول لا معبود الا الله دون تقدير اما حق او بحق يخطئ، لا يفهم معنى لا اله الا الله، لان معنى ذلك ينفي وجوه المعبودات مطلقا، وهذا خلاف الواقع. المعبودون موجودون في كل وقت، ولكن المعبود بحق هو الله وحده. هذا معنى ان الشهادة تشتمل على الكفر والايمان. الكفر بما يعبد وبمن يعبد من دون الله، الايمان بعبادة الله وحده. لا معبود بحق الا الله وحده. واما من عبد وما عبد منذ ان عبدت الاصنام والاوثان والى يوم الناس، هذا عبادتهم باطلة، وهم في اللغة يطلق عليهم آلهة، كلها آلهة، والعرب كانت تسميهم آلهة. والناس اليوم لما جهلوا اللغة ما يسموهم آلهة، يسموهم مشايخ والصالحين والأولياء والأضرحة والمقامات، أسماء مغيرة، فهي آلهة. كل ما عبد من دون الله ولو حجرا أو شجرا أو شيطانا أو وليا لا فرق، أي لا فرق بين أن يعبد الإنسان صالحا أو يعبد شيطانا وطالحا، كلها آلهة بالباطل، لا تستحق العبادة ولو كانوا من الصالحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا إله نافيا. انتبه لهذا التقدير، أي تقول لا إله حال كونك نافيا حال. تقول أيها الموحد لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، جميع ما يعبد من دون الله من الصالحين والطالحين والجمادات والمتحركين، كلهم عبادتهم باطلة. مثبتا أي تقول إلا الله، أي تقول إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. لسنا بحاجة لنشرع العبادة من جديد، وقد تقدم ذكر أنواعها بالتفصيل. كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا استدلال من الشيخ أخذا من طريقة القرآن التي تقدمت، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. قال رحمه الله: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لا أحد يستطيع أن يقول له شريك في ملكه، خلق معه، يرزق معه، إلا من يتجاهل لحاجة في نفسه. وتفسيرها الذي يوضحها يريد أن يقول الشيخ: هذه الكلمة تفسرها آيات قرآنية كثيرة، وذكر منها بعضها. تفسير لا إله إلا الله في القرآن آيات قرآنية تفسر لا إله إلا الله، منها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. انظر، هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، حتى في الترتيب: إنني براء مما تعبدون، مقابل لا إله، إلا الذي فطرني مقابل إلا الله. الآية حتى في ترتيبها على ترتيب لا إله إلا الله، أي قدم البراءة قبل الإثبات والإيمان. فإنه سيهدين سبحانه، وجعلها كلمة باقية في عتبه لعلهم يرجعون. وهذه الأمة من عتبه عليه السلام، من عتب إبراهيم، لأنه أبو الأنبياء، فبقيت الكلمة في جميع الأنبياء. وفي آخر الأمة، هذه الأمة، بقيت كلمة لا إله إلا الله بمعناها. ومن الآيات التي تفسر لا إله إلا الله قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله بمعنى لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا، أي وحده، هي كلمة لا إله إلا الله تماما. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من أطاع العلماء أو المتبوعين أو المشايخ، سواء حتى مشايخ القبائل، من أطاعهم في سواليفهم الجاهلية البدوية في التحليل والتحريم، قد اتخذهم أربابا من دون الله. لا تظنوا عندما نقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر أن المراد بغير ما أنزل الله القوانين المستوردة من الخارج فقط، لا. ولو حكم الإنسان بالعادات والتقاليد والسواليف المحلية في التحليل والتحريم، لا فرق بين ذلك وبين القوانين المنظمة التي تستورد من الخارج من الشرق والغرب. قال: ما صدر الحكم بغير ما أنزل الله فهو حكم جاهلي، فهو كفر. أن يقع أهل البادية في كثير من الأذكار في التحليل والتحريم بسواليفهم من حيث لا يشعرون، ويقعون في الحكم بغير ما أنزل الله. في بعض الأذكار وفي بعض الأجناس، مثلا الإرث خاص بالرجال، وفي بعضهم الإرث للولد البكر فقط، والذي يرث الأب، المال كله له. وفي بعض الأذكار تحريم بنت العم وبنت الخالة، وبنت العمة جائزة. وهكذا تجد سواليف وعادات تحرم وتحلل، ومشايخ القبائل هم الذين يحكمون بذلك على جهل وإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حكم بغير ما أنزل الله، ومن الطواغيت. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل شهادة ان محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم. رسول من انفسكم، يختلف علماء التفسير هل الخطاب للعرب او لجميع المسلمين. الجمهور على ان الخطاب للعرب، لانهم اول من وفد عليهم الاسلام، وهم يعتبرون اساتذه لغير المسلمين، لغير العرب. اي المسلمون من غير العرب تابعون للعرب. لذلك اذا عز العرب وتمسكوا واهتدوا الناس تبع لهم، واذا انحرفوا الناس تبع لهم ايضا في الانحراف، وهذا واقع. لقد جاءكم رسول من انفسكم، من جنسكم، ليس بملك ولا بجني، لو كان كذلك لاستوحشتم منه، لكن رحمة منه سبحانه وتعالى ولإقامة الحجة عليكم جعله منكم يتكلم بلغتكم، تعرفون من هو وابن من هو ومن أي قبيلة ومن أي بلد، تعرفون منه كل شيء. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يوقعكم في العنت، حريص عليكم، حريص على هدايتكم وعلى إيمانكم وعلى استقامتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قدم الجر والمجرور، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما بالنسبة لغير المؤمنين، الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، إنما هو رحمة للمؤمنين. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين فقط دون غيرهم، نأخذ من تقديم المعمول على العامل كما تقدم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم، فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. وكيف ذلك؟ وهل المخلوق يوصف بصفات الخالق؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، بغلام عليم، بغلام حليم. كثير من الناس يرتبك في مثل هذا، فلتعلموا بأن الاشتراك في اللفظ وفي المعنى العام لا يضر، بل أمر لا بد منه. الاشتراك في اللفظ في الرحمة والرأفة والعلم والسمع والبصر، السمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين ومن صفات الخالق، صفات الذاتية. لكن هل ضر ذلك وهل أوقع ذلك في التشبيه والتمثيل؟ لا، لأن سمع الله غير سمع المخلوق، أي حقيقة سمع الله غير حقيقة سمع المخلوق، حقيقة بصر الخالق غير حقيقة بصر المخلوق، كذلك حقيقة رحمة الله ورأفته وعلمه وملكه وعزه وعظمته. كثيرا ما يستنكر بعض الناس لماذا يسمى المخلوق ملك، يؤتي الملك من يشاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الملك، الملك، المالك، العلم والعالم والسميع والبصير، هذه الأسماء إطلاقها على المخلوق لا يوقع في التشبيه. بالاختصار، الاشتراك إنما يقع قبل أن تضاف الصفات إلى الموصوفين، قبل أن تضاف صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق، وهذا يسمي علماء الكلام المطلق الكلي. المطلق الكلي عندهم لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج لا يوجد، كل ما وجد في الخارج يوجد خاصة. بمعنى، هل تتصور علما قائما هكذا، ليس علم زيدي، ليس علم خالق ولا علم مخلوق، علم قائم بنفسه وحده لا وجود له. هذا يسمى المطلق الكلي الذي لا وجود له في الخارج إلا أن الذهن يتصور ذلك العلم. لكن إذا أضيف علم الله إلى الله، وسمع الله إلى الله، وبصر الله إلى الله، وعلم المخلوق إلى المخلوق، وسمعه إليه، وبصره ورحمته، لا اشتراك، لا يدعو الاشتراك، لأن الإضافة خصصت. إذا قلت علم الله علم خاص بالله من مواصفاته، علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه غفلة أو نسيان، علم قديم قدم الذات. هل علم كهذا هل يمكن أن يشترك فيه مخلوق؟ لا، إذن اختص بالله. إذا قلنا علم زيد، علم زيد علم مكتسب مسبوق بجهل قاصر غير محيط بجميع المعلومات، فالله منزه أن يشارك المخلوق في مواصفات وحقائق وخصائص علم المخلوق. هذه النقطة لابد أن نكررها في كل مناسبة لعلها ترسخ، فهي مهمة، هي سبب انزلاق علماء الكلام لما لم يستطيعوا التفريق منهم من ألحق قال لا نتصور إلا كما نتصور في المخلوق، إذا صفات الخالق كصفات المخلوق. منهم من قال لا، إذا أردنا التوحيد ننفي الصفات، نثبت ذاتا مجردة ليست موصوفة بالصفات. انزلقوا جميعا، وهدى الله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا به بأثره وبسنته وبما جاء به، ولم يلتمسوا الحق في غير كتاب الله، ولم يلتمسوا الهدى في غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هداهم الله وأثبتهم على هذه الجادة، ولله الحمد والمنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر. انتبهوا لهذه الألفاظ التي جاءت مسجعة بغير قصد لكنها مهمة، ينبغي أن يحفظ طلاب العلم وصغار الطلبة وكل الناس طلبة. طاعته فيما أمر، فيما، ما هذه؟ إما تعتبرها مصدرية، طاعته في أمره، أو تعتبرها موصولة، طاعته في كل الذي أمر، ما الموصولة من صيغ العموم، في كل ما أمر تساوي في كل ما أمر. تقدم أن قلنا له الطاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر، قل فيما أخبر ما قلته فيما أمر تماما، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الفقرة الأخيرة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس قد يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، وقد ينتهي عن كثير من المنهيات ويمتثل الأمر، لكن عند عبادة الله تعالى لا يتقيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من هنا يقع في الابتداء، يعبد الله ويتخبط في عبادته، لا يتقيد بالسنة، عبادة عبادة. مثال صغير، بعض الناس تجده يركع في أوقات النهي نوافل مطلقة، أو يزيد عدة ركعات بعد أذان الفجر. إذا قلت له يا أخي لا يشرع إلا ركعتي الفجر بعد الأذان، وفي مثل هذا الوقت السلام منهي عنه، يقول لا بس هذه لله، بس هذه بس لله، يعني فوتها كده لله. طيب والذي قبله الفرائض والتي صليت كلها ما هي لله؟ هذه لله خليها تمشي. هذا جهل، كلها لله، وللعبادة التي لله تقبل إلا على الجادة، لا يفهم هذا، يحسب ما دام هي صلاة فيها ركوع وسجود تمشي في أي وقت وكيف ما جاءت. هذا من الجهل. وأن يعبد الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الإنسان الذي يعبد الله بغير السنة، أي غير متقيد بالسنة، كالذي يحمل جرابا ملأ رملا حمله على رأسه وسافر به، فإذا وصل إلى حيث شاء وفتح الجراب الكيس ماذا يرى؟ يرى رملا، لا سكر ولا أرز ولا طعام. ماذا يفعل؟ تعب في الحمل، ولما وصل لم يتمكن من الاستفادة بما في الجراب الذي حمله على رأسه قبل السيارات، تعب مجرد تعب. كذلك من يكثر من العبادة على جهل دون تقيد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وصل يوم يصل يجد أنه لا شيء عنده، ما عمل شيء، لا يقبل. كيف يقبل؟ وهل بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم عبثا؟ بعثه إلينا لنتبعه، لنسير إلى الله على طريقته، ليقودنا إلى الله. أما إذا تركنا قيادته وفتحنا لنا الطرق من هنا ومن هنا، تركنا الجادة وسلكنا بنيات الطريق، النهاية الضياع. لم يعرف مكانة السنة إلا أمثال هؤلاء. أما كثير من العباد على جهل، وخصوصا الذين تربوا في أحضان المتصوفة، لا يعرفون مكانة السنة، يحسبون السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم ليقرأ للتبرك في رمضان، يختم في بعض المساجد صحيح البخاري في شهر رمضان سردا، والشيخ جالس ذات العمود متكئ بظهره على العمود يقول نعم نعم، ويسرد الطلاب يقرأ هذا، إذا تعب زيد يقرأ عمرو، وهكذا حتى يتم يختم. قالوا ختموا صحيح البخاري ويعملون حفظ على ختم البخاري تبركا، لم يستفيدوا حكما واحدا، لا حكما فقهيا ولا عقيدة مما في هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري، يخرجون صفر اليدين. أمثال هؤلاء لا يعرفون مكانة السنة، هذه هي السنة عندهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مائلين من الشرك إلى التوحيد إلى الإخلاص. أمروا بهذا الناس كلهم جميع العباد، وليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، الدين المستقيم، الطريق المستقيم الموصي إلى الله، أن تخلص لله في العبادة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وفي كل ذلك بالإخلاص واتباع السنة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. من أين نأخذ الوجوب؟ لفظة كتب ما عليكم، كتب وعليكم، هذه الجملة تفيد الوجوب، أن الله أوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أما الذين قبلنا كيفية صيامهم ما نعلم، إنما نشترك بالجملة في وجوب الصيام علينا، نعلم صيامنا بالتفصيل، ولكن صيام القوم لا نعلم بالتفصيل. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقون، لكي يكون الصيام وقاية بينكم وبين عذاب الله وغضبه، لأن الصيام يكون سببا للتقوى، لأنه يترك لله شهواته. لذلك أضاف الله الصيام إلى نفسه، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، إضافة عظيمة. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس، كذلك نأخذ من لفظة على الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية عند كثير من أهل التفسير نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، أي أوجب الله علينا الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام بالتطبيق بأن مهد لحجه في العام العاشر بإرسال وفد يطهر مكة ويعلن في مكة عن حج النبي عليه الصلاة والسلام في العام المقبل السنة العاشرة، والتفصيل في محله هناك. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومعنى الاستطاع عند الفقهاء الزاد والراحلة، وإن كان الحديث فيه مقال ولكن معناه سليم، تشهد له نصوص الكتاب والسنة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد يستدل بعض الناس بآخر هذه الآية على أن ترك الحج مع الاستطاعة كفر، ولكن الذي عليه الجمهور إن هذا كفر عملي ليس كفر اعتقادي، أي من ترك الحج مع الاستطاعة يأثم إثما كبيرا، وتثبت مصاريف الحج في تركته، فتخرج مصاريف الحج من تركته، وإن لم يصل إلى الشرك الأكبر لا يصل إلى الشرك الأكبر إلا بالجحود، طالما يؤمن بوجوبه إذا قصر فيكون كفره كفرا دون كفر. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفه على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فأسند فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقلنا فعجبنا يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فمضى فمكثنا مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من السائل؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان كما تقدم أضيق من الإسلام، والذي بعده الإحسان أضيق بأكثر. يجب أن نقف عند الإيمان لنعرف اختلاف أهل العلم في حقيقة الإيمان، ليتبين لنا أننا بحاجة إلى تحقيق الإيمان نفسي. الإيمان الذي هو كل شيء عندنا لم يسلم من الاختلاف. ما هو الإيمان؟ الإيمان عند بعض علماء الكلام مجرد المعرفة، أي معرفة الله تعالى، والكفر عندهم الجهل. هذا ما ذهب إليه جهم بن صفوان. وعلى هذا لا يوجد كافر إلا من هو جاهل، ولا يوجد أجهل بالله من جهم بن صفوان. لذلك يقال إنه حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، حيث قال: إن الإيمان هو المعرفة وإن الكفر هو الجهل. وإذا تتبعنا عقيدته نجده أجهل الناس بالله. إذن هو كافر بشهادة نفسه على نفسه. الله سبحانه وتعالى في نظر جهم بن صفوان والجهمية لا يوصف لا بصفة ولا يسمى باسم، أي وجود الله تعالى عندهم وجود ذهني ليس له وجود خارجي، الوجود المطلق، لأن الموجود في الخارج لا بد أن يوصف بصفة. الذي لا يوصف بصفة هو العدم، الموجود لابد له من صفة. فإذا نفوا عنه جميع الصفات وجميع الأسماء شبهوه بالمعدوم، بالمعدوم الذي لا يوصف بأي صفة لأنه معدوم. وعلى هذا جهم بن صفوان هو من أكفر الكافرين بشهادة نفسه على نفسه، إذ الإيمان عنده المعرفة والكفر الجهل. القول الثاني لأهل الكلام في الإيمان: الإيمان هو التصديق فقط، مجرد التصديق بالقلب بصحة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو لم ينطق باللسان، لو لم يقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طالما ادعى أنه صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما جاء به فهو مؤمن. القول الثالث: الإيمان التصديق والإقرار معا، أن يصدق بقلبه ويقر بلسانه. هؤلاء جميعا يقال لهم المرجئة، مرجئة الفقهاء، أصل منبتهم من الكوفة، لأن هذا القول، القول بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والإقرار معا، قول الإمام أبي حنيفة، وتبعه في ذلك جميع الكوفيين، ثم انتقل هذا المذهب من الماتريدية إلى الأشاعرة، فصار الإيمان عند الأشاعرة، عند جمهور الأشاعرة والماتريدية، هو التصديق، وإن توسعوا التصديق والإقرار، الإقرار محل خلاف عندهم. القول الصحيح إن الإيمان عندهم التصديق. وعلى هذا جميع الأعمال الإسلامية التي في الكتاب والسنة ليست من الإيمان في شيء عند هؤلاء، أخرجوا الأعمال كلها من الإيمان. هذا هو معنى الإرجاء. الإرجاء معناه التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، لم يدخلوا الأعمال كلها في الإيمان، بل الإيمان إلا إما مجرد التصديق أو التصديق والإقرار. هذا الذي عليه جمهور الأشاعرة وما أكثرهم، وهو في الأصل عقيدة الماتريدية التابعين للإمام أبي حنيفة. في هذه المسألة خالف الإمام أبو حنيفة الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة بما فيهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، ولكن الذي ينبغي أن يفهمه طلاب العلم، الإرجاء الذي هو عقيدة أبي حنيفة ومن تبعه غير إرجاء علماء الكلام، لذلك يسمون هؤلاء مرجئة الفقهاء، مرجئة أهل الكلام، يرون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويرون إن الناس لا يتفاوتون في الإيمان، وأن إيمان الأنبياء ومن بعدهم واحد، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، حقيقة واحدة. هؤلاء مرجئة أهل الكلام، ولكن مرجئة الإمام أبي حنيفة ومن تبعه لا يصلون إلى هذه الدرجة، وإن أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. وعلى كل، هذا المذهب خطأ، الصواب ما عليه الجمهور، لا لجمهرتهم وكثرتهم، ولكن لكون الدليل معهم من الكتاب والسنة. كتاب الله تعالى ينطق ويدخل ويعد الأعمال من الإيمان، وكذلك السنة. إذا قرأنا قوله تعالى في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. عدد الله في هذه الآية أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا من أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من أعمال الجوارح. إذا أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وعلى هذا يكون التصديق تصديقا خاصا. أخذ المرجئة الإيمان اللغوي الذي هو مجرد التصديق، وأخطأوا في ذلك، لأن المراد بالتصديق هنا التصديق الشرعي لا التصديق اللغوي. المعنى اللغوي دائما أهم وأشمل من المعنى الشرعي والاصطلاحي. في اللغة مجرد التصديق، أي شيء صدقته يسمى إيمان، وفي الشرع تصديق خاص، تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا تصدقه الأعمال. لأن تصديق القلب إن لم يوجد دليل على صحته يعتبر دعوى، ومن ادعى أنه صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به ثم ترك العمل، لا يعمل شيء من أعمال الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، لا يعمل، يقول أنا مؤمن لأني مصدق، نقول لو أتيت بالدليل على تصديقك، على تصديقك القلبي، ما الذي يصدقك؟ أعمال الجوارح هي التي تصدق ذلك التصديق، تشهد لصحة ذلك التصديق. ومن ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا يعمل، يقال له هذه دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، فأين البينة؟ البينة الأعمال. لذلك يقول بعضهم وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. فإذا كانت الأعضاء لا تعمل، لا يصلي ولا يصوم، لا يأمر ولا ينهى، ولا يجاهد ولا يطلب العلم، ماشي هكذا مصدق، لا، لا يقبل مثل هذا التصديق. وعلى هذا انتشر بين المسلمين هذا الإيمان الإرجائي. لذلك لو أمرت إنسانا أو نصحته أو نبهته على ما فعل يقول لا، الإيمان في القلب، هنا الإيمان. الإيمان الذي هنا لو صح لظهر أثره في أعضائك وجوارحك، لست بصادق، تترك الصلاة فيقال لك صل، تقول لا، الإيمان هنا في القلب، ليس بصحيح. على هذا كيف تحاججون الذين تريدون تنازعوا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، تقولون لهم أنتم حكام غير مسلمين، فيقول لك لا، أنا مسلم لأني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا مصدق وأنت معي في هذا التعريف، يحاججك. لكن متى تستطيع أن تقنعه بأنه ليس على الإسلام؟ إذا عرفت الإيمان بالتعريف الصحيح. ما هو الإيمان؟ تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. التصديق الذي في القلب يشهد لصحته النطق باللسان، قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يصدق كل ذلك، تصدق كل ذلك الأعمال، الأعمال الجارية على السنة وعلى وفق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإيمان مركب، الإيمان يتألف من أجزاء، من تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. على هذا يشهد، أو لهذا يشهد الكتاب والسنة، وقد سمعنا من الكتاب الآية، اسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإيمان 64 شعبة، رواية البخاري، أعلاها قول لا إله إلا الله، جعل النطق باللسان من الإيمان، وأعلى درجات الإيمان. هذا مما يذكر في فضل لا إله إلا الله. هذه الكلمة ركن في الإيمان وركن في الإسلام، وأفضل الذكر، كلمة عظيمة. إذا جئت تعدد الإسلام فهي في الطليعة، وإذا جئت تعدد شعب الإيمان فهي في المقدمة، وإذا جئت لتعرف أفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله، كلمة عظيمة إذا فهم معناها وطبقت. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هنا سؤال يريد، قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله، وهل يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وكفى؟ لا. ولو لم تذكر، لو لم يذكر الجزء الثاني كأنه مذكور، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله كالجسم والروح لا يفترقان. لا ينفع قول لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله، أي الشهادة بالوحدانية لا تجدي ولا تنفع حتى تشهد بالرسالة. ولو شهدت بالرسالة ما نفعت الشهادة حتى تشهد قبل ذلك بالوحدانية. هما شيئان في الظاهر، ولكنهما شيء واحد في الحقيقة، إذ بينهما تلازم لا يفترقان. لذلك إذا جاء في بعض الأحاديث ذكر لا إله إلا الله ولم يذكر شهادة أن محمد رسول الله كما في هذا الحديث، فليعلم أن ذلك اكتفاء بالمعلوم، لأنه من المعلوم أن لا إله إلا الله وحدها لا تغني إلا بإضافة محمد رسول الله، وهي تسمى بجملتها كلمة التوحيد وكلمة الإسلام وكلمة الإيمان ومفتاح الجنة. ثم قال: وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. إماتة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من الإيمان، من تمام إيمانك أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. إذا رأيت قشرة موز في الأرض في الطريق في وسط الطريق فأخذتك الشفقة قلت ربما ينزلق إنسان من هذا فتنكسر رجله، رحمت المارين وفي نفعهم وكف الضر عنهم أزلت. هذا يعتبر جزءا أو شعبة من شعب الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبين أعلاها وأدناها شعب تتفاوت: الصلاة شعبة من الإيمان، الجهاد شعبة من الإيمان، الزكاة شعبة من الإيمان، وطلب العلم شعبة من الإيمان. وأنت ماشي تعدد ما شئت أن تعدد، كلها من شعب الإيمان. إذن الإيمان يتألف من شعب كثيرة، وليس مجرد التصديق وليس مجرد الإقرار. لذلك فلنسمع هذا التعريف الشارح الذي شرح الإيمان من كلام العلامة ابن القيم، فليسجل عنده طلاب العلم. يقول العلامة ابن القيم: الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، وتصديقه عقدا، والإقرار به نطقا. سجل هذا التعليل. والإقرار به نطقا والانقياد له محبة وخضوعا. الانقياد له محبة وخضوعا والعمل به ظاهرا وباطنا. انتبه، العمل به ظاهرا وباطنا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. من الإيمان أيضا تنفيذ ذلك والدعوة إليه بحسب الإمكان. ثم قال: وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. إذا كان هذا هو تعريف الإيمان أو هذا هو الإيمان الحقيقي، ما الطريق إليه؟ انتبه، ما الطريق إلى هذا الإيمان؟ يقول العلامة ابن القيم: والطريق إليه تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. هذا الطريق، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله، لا يعبد إلا الله ولا يرجو غير الله ولا يعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان بهذا التركيب. الإيمان مركب. مما ينتقده علماء الكلام على أهل السنة يقولون: كيف يكون الإيمان مركبا؟ لأن المركب إذا أزيل بعض أجزائه زال كله. هذا غير صحيح. ما الذي يرد على هذا؟ لا يكفي أن تقول غير صحيح، ترد عليه بالحديث السابق الذكر: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الشعب متفاوتة. الشعبة الأولى هي التي يزول الإيمان بزوالها. إذا زالت الشعبة الأولى، شعبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، زال الإيمان كله، لا يبقى شيء. وهل إذا ترك الشعبة الأخيرة مر الإنسان في الطريق على الأذى فلم يزل، هل يزول إيمانه؟ لا، ينقص. الشعبة الأخرى غير الشعبة الأولى بزوالها ينقص الإيمان بقدر ما يترك الإنسان شعبة من الشعب، وبقدر ما يرتكب من المحرمات والمعاصي ينقص إيمانه، لا يزول، وإنما يزول بزوال كلمة التوحيد والكفر بها والإتيان بما يناقضها. ليس معنى زوالها أنك تقول: أنا لا أعترف لا إله إلا الله. لا، قد تقول بلسانك لا إله إلا الله وتأتي بما يناقضها، لأن للإسلام نواقض كنواقض الوضوء. يتوضأ الإنسان وضوءا جديدا ويدخل الآن من هذا الباب من الميضة، فدخل المسجد خرج منه الريح، هل ينفعه هذا الوضوء الجديد؟ لا. كذلك لو قال 100 مرة يعدها بالسبحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم إذا اشتدت بك به الأمور قال: أغثني يا فلان، ما لي سواك يا فلان، انتقض توحيده تماما، لا يبقى عنده شيء، كافر، نفى الله الذي كان يقره بلسانه. هنا يزول الإيمان. لكن لو ترك شعبة من الشعب كان قل حياؤه فارتكب معصية ينقص إيمانه، لا يزول كليا. هل يفهم هذا جيدا؟ ثم طالما تعرضنا لهذه المسألة وهي مسألة كبيرة، قد يستدل عليك من يرى بأن الأعمال ليست من الإيمان، يستدل بالعطف الذي جاء في القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، يقول العطف يقتضي المغايرة. إذن الأعمال الصالحة غير الإيمان، لأن الله عطف الإيمان على عطف الأعمال الصالحة على الإيمان. الأعمال الصالحة هي الإسلام، فالعطف يقتضي المغايرة، كأن تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وذهب عمر، بينهما مغايرة، بين جاء وبين ذهب، وبين زيد وبين عمر. صح العطف هنا اقتضى العطف المغايرة. فإذا قال لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن الأعمال الصالحة غير الإيمان، تقول المغايرة درجات. صحيح، العطف يدل على المغايرة، ولكن المغايرة درجات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أليست الصلاة الوسطى من الصلوات؟ كيف صح العطف؟ ما معنى المغايرة هنا؟ من باب عطف الخاص على العام. كذلك العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن الأعمال الصالحة جزء من الإيمان، كما أن الصلاة الوسطى جزء من الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها. والأمثلة كثيرة في القرآن، إنما نشير هنا إشارة يتحملها الشباب، ولا نتوسع أكثر من هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان 70 شعبة، فعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أركان هذا الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن تؤمن وتصدق وتسلم لله. تؤمن بالله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، وتؤمن بالملائكة بأنهم موجودون جند من جنود الله تعالى. من سمعت وعلمت أسماءهم آمنت منهم بالتفصيل، ومن لا فبالجملة. وكتبه، الكتب المنزلة بما في ذلك القرآن، وتؤمن بأن الكتب المنزلة كلها من كلام الله وليست مخلوقة كما يقول علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب من كلام الله، لأن كلام الله لا نفاد له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا نهاية له. الله خاطب نوحا، وكلم موسى، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في أماكن وفي أزمنة مختلفة، وسيتكلم، يتكلم آخر كل ليلة، يقول عندما ينزل إلى سماء الدنيا: هل من مستغفر فأغفر له. هذا كلام الله. ويتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يأتي لفصل القضاء ويسلم على أهل الجنة ويخاطبهم من فوقهم، كل ذلك من كلام الله. وكلام الله لا نفاد له. لذلك اعتقاد أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت كما تقول الأشاعرة ضلال مبين، لأن في ذلك إنكار أن هذا القرآن كلام الله. وقد وافقت الأشاعرة المعتزلة في القول بأن القرآن كلام الله، تناقضوا في ذلك مع دعوى أنهم خصوم للمعتزلة. بالنسبة للكتب السماوية نؤمن بأنها من عند الله تعالى، وأما هذا القرآن نؤمن بأنه من عند الله ونتخذه دستورا نحكم به ونتحاكم إليه ونسير إلى الله في ضوئه. هو الحكم وهو كتاب العقيدة، كتاب التوحيد، كتاب العبادة، كتاب الأحكام، كتاب الأخلاق، كتاب السياسة، كتاب الاقتصاد، كتاب كل شيء إذا فهم وعمل به. هذا الفرق بين إيماننا بالكتب السماوية وبين الإيمان بالقرآن. الكتب السماوية لا يجب علينا العمل بها لأنها نسخت وانتهت بنزول القرآن. الكتاب الذي يجب الإيمان به والعمل به هو هذا القرآن العظيم، وهو كلام الله حقيقة، لأن الله سماه كلاما. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك الكلام الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين فسمعوه، هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. ولكن الأثر لم يسلم من تأويل الأشاعرة، قالوا: أي خلق من خلق الله مخلوق لله. الأشاعرة الذين يقولون نحن من أهل السنة والجماعة هم الذين أولوا هذا التأويل. انتبهوا للأشاعرة، عفى الله عنا وعنه. والإيمان بالرسل، يقال في الإيمان بالرسل ما قيل في الإيمان بالكتب. بالنسبة للرسل الذين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، المراد بالإيمان بهم أن تصدقهم بأنهم رسل الله معصومون بلغوا رسالة الله. ولكن الرسول الذي يجب اتباعه ولا يعبد الله إلا بما جاء به هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالرسالة الخاتمة العامة، لا يسع جنيا ولا إنسيا، لا يهوديا ولا نصرانيا، إلا الإيمان بهذا النبي الكريم بعد أن بعث، لأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. والإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ من عند الموت، من مات فقد قامت قيامته. من حين أن ينقل الإنسان من على وجه هذه الأرض إلى باطنها فهو في يوم الآخرة، يعني الحياة البرزخية الفاصلة بين هذه الحياة التي نحن فيها الآن وبين الحياة التي بعد البعث تابعة للآخرة، تابعة ليوم الآخرة. يجب الإيمان باليوم الآخر وما يجري في القبر من العذاب، وما يجري على المؤمنين من النعيم، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. يجب الإيمان بكل ذلك تصديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالقدر خيره وشره، بمعنى أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما أصابك في علم الله لا يخطئك، وما أخطأك في علم الله لا يصيبك. إيمانك وتصديقك بهذا المعنى بأن ما أصابك لن يخطئك وما أخطأك لن يصيبك، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا المقدار يكفي بالنسبة للإيمان في باب القضاء والقدر دون الخوض، لأن الباب هذا الباب باب خطير، والبحث عن أسرار القضاء والقدر يعتبر سرا من أسرار الله. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. أي ليس لك أن تسأل لما فعل الرب سبحانه وتعالى هكذا، لما خلق، لما أحيا ولما أمات، لما جعل زيدا غنيا وعمرا فقيرا، ولما أمرض فلانا، ولما ولما. هذا خوض في سر من أسرار الله، سر لا يدرك، لا يسأل عما يفعل، كما أنه لا يجوز يجوز في باب الأسماء والصفات. كيف أن تسأل بكيف؟ كيف هو؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف استواؤه؟ كيف مجيئه؟ لا يجوز. في باب القضاء والقدر لا يجوز السؤال بلما، لما فعل، لما لما لما إلى آخره. انتبه لهذا، لأن هذه مزلة الأقدام. يكفي للعامة والخاصة أن يؤمنوا بأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء، وأن الله علم كل شيء فكتب كل شيء، كل المقادير معلومة ومكتوبة. ثم قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه على ما علم وكتب، ونحن نجري تحت القضاء والقدر. في هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو يترنم كما يقال في جنح الليل بهذه الأبيات، كأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، وهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. هكذا يترنم الإمام الشافعي بهذه الأبيات، يذكر نفسه بالقضاء والقدر، وأن كل شيء مفروغ منه. يأتي هنا سؤال الجبري: وهل معنى ذلك إن العبد مجبور؟ لا، خلق العباد وخلق لهم القدرة وخلق لهم الإرادة وخلق لهم الاختيار، وأرسل إليهم رسولا وهداهم النجدين، وبين لهم طريق الهدى وطريق الضلال، وأمرهم بالفعل. يفعل العبد كل ما يفعل بقدرته وإرادته واختياره، ولا يدري ما الذي جرى في قضاء الله وقدره. ليس هذا شغله، ولا له أن يبحث في هذا، عليه أن يتقيد بالأوامر والنواهي. أمرك بإقامة الصلاة، عليك أن تقيم الصلاة. لكن قول الذي يقولون بأن العبد مجبور، ليس له قدرة أو قدرته لا تعمل ولا له إرادة، تسمى العقيدة الجبرية ضلال في ضلال، وهي منتشرة الآن، لأن الأشعرية مرجئة وجبرية وجهمية اجتمعت فيها جميع هذه الأمراض، وهم منتشرون بين المسلمين، وكثير من شبابنا لا يدرون عنهم. يصدق على شبابنا قول عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأن الجاهلية بدأت في هذه الأيام تضحك على شبابنا، جاهلية التصوف، جاهلية علم الكلام، جاهلية القانون، جميع هذه الجاهليات تعمل. وشبابنا نشأوا في الخير، نشأوا في الإسلام على الفطرة في التوحيد، لا يعلمون من هذه الجاهليات. يأتي صاحب الجاهلية فيضحك عليهم ويقول: نعمل كذا وكذا من الأعمال الإسلامية، فيصدقون، فيخرجهم عن الجادة إلى بنيات الطريق، فيقفون حيارى. لا علاج إلا العلم، العلم وحده هو العلاج لذلك. لذلك عليكم بالعلم، كما وفقكم الله فوفقتم في مثل هذه الأيام الحارة على صبركم على دراسة العلم في هذا المسجد الكريم، وزملاؤكم في المناطق الباردة عليكم أن تلازموا وتصبروا على هذا الوضع. لا ينال الإنسان درجة الإيمان إلا بالصبر واليقين، الصبر على طاعة الله. فطلب العلم الشرعي من أعظم طاعة الله وعبادته. اصبروا على العلم لتخرجوا من الجهل لا تضحك عليكم جاهلية الإرجاء وجاهلية الجبرية وجاهلية الجهمية وجاهلية التصوف وغير ذلك من الجاهليات التي دخلت مع هذا الانفتاح العام عندما انفتحنا على العالم وانفتح العالم كله بعضه على بعض، تداخل الخير والشر. لا يستطيع أن يفرق بين الخير والشر إلا من رزقه الله البصيرة في دينه. البصيرة في الدين إنما تحصل